بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء المكمل للمئة بفضل الله تعالى من ليلة السبت 17 من شهر صفر 1424 هجرية، الموافق 19 من إبريل 2003 ميلادي. وهو اللقاء التاسع لنا مع أبواب الفرات. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق العصبات، أي العصبات النسبية، وبينا ترتيبها بحسب البنوة أولا، ثم الأبوة ثانيا، ثم الأخوة، ورابعا العمومة. وكنا قد تناولنا أيضا أصحاب الفروض، ويعني الأحوال التي تعرض لهم إجمالا، من منهم يحجب حجب حرمان، ومن يحجب حجب نقصان. وبالتالي كان لابد من الحديث عن الحجب معرفة به، أي تعريفا لهذا الحجب، ثم بيانا لأقسامه، وتعرضا لأحوال أصحاب الفروض والعصبات بالنسبة للحجب، وإشارة إلى بعض الأمور المهمة في هذا الأمر في باب الحجب، والقواعد التي وضعها أهل الفقه من الفرائضيين في هذا الباب، أي باب الحجب. فالحجب أولا بالنسبة للتعريف في اللغة معناه الستر والمنع والحرمان، من مثل الآية التي تليت في صلاة المغرب من قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي ممنوعون من رؤية الله تعالى بينهم وبين رؤيته تعالى ستر وحجاب، محرومون من هذه الرؤية. أما في الشرع فمعنى الحجب هو منع الوارث من الميراث، أي ستره عن الميراث، أي حرمانه من الميراث. لماذا؟ إما بسبب وصف قام به، أي هذا الوارث وصف بوصف، أي من الأوصاف التي تمنع الميراث. ولو عدنا إلى المحاضرات الأولى في الميراث لعلمنا أن موانع الميراث كم؟ ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. فهذه تسمى موانع ميراث قامت بالشخص فمنعته من الميراث، فهذا الشخص يسمى ممنوع من الميراث أو محروم من الميراث بسبب صفات قامت به هو. السبب الآخر للحجب أن يوجد من هو أولى من هذا الشخص، يعني يحجب لا بسبب وصف قام به، لكن بسبب شخص أولى منه، فيسمى هذا حجب بوصف. وسنبين حجب بشخص، سنبين الفرق بين الاثنين، اللي هو المحروم اللي هو المحجوب بوصف قام به، والمحجوب أي بسبب شخص حجبه عن الميراث. ما أهمية هذا الباب؟ إيه أهمية الحجب؟ له أهمية كثيرة في باب الفرائض، حتى قالوا إنه لا يجوز ولا يصح لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في مسألة فرضية أو في مسألة من مسائل الميراث. لماذا؟ كيف لا يجوز له؟ طب ما احنا عرفنا أصحاب الفروض وعرفنا العصبات، باقي لنا الحجب. يعني لو توقفنا عند هذا الحجب ولم نتحدث عن الحجب، هل يحل لنا أن نفتي في الفرائض؟ لا يجوز لنا ولا يحل. لماذا؟ لأن الذي لا يعرف باب الحجب قد يمنع الحق أهله، يمنع بعض الناس من هذا الحق، وقد يعطي الحق من لا يستحقه، فيورث من لا يرث، ويحجب أن يمنع ويحرم الذي يستحق الميراث. فلا بد من معرفة هذا المال. وبالتالي عندما نتحدث عن أقسام هذا الحجب فهما قسمان: حجب بسبب وصف وحجب بسبب شخص. يبقى حجب بوصف وحجب بشخص. فنبين هذا الأمر على يعني الصدور لنعرف الفرق بينهما. يبقى أقسام المثل هما قسمان. القسم والحجب قسم أول بوصف، والقسم الآخر قسم حجب بشخص أي بسبب شخص أولى من الميراث. يبقى القسم الأول حجب بوصف، القسم الثاني حجب بشخص. الوصف اللي هو الثاني أي بسبب، أي بسبب ما لا من موانع الميراث، من موانع الميراث. والموانع ثلاثة كما سبق، ثلاثة والموانع ثلاثة اللي هو الرفق والقتل واختلاف الدين. الحجب الجزئي اللي نسميه حج ايه؟ عكس ال... ايوه عكس الحج الحرمان نسميه حج الوصال، يعني يرث لكنه لا يرث النصيب كله، يعني يرث نصيبه بسبب وجود شخص، كما لو وجد الزوج من النصف الى قطع بسبب وجود الفقر الوارث، وتحرم الزوج من المبقى الى الثمن بسبب وجود الفقر الوارث. فقر الام تحرم من الثلث الى السدس بسبب الفقر الوارث، اي كان ذكر ومؤنث او جمع من الاخوه، يعني اثنين فاكثر من الاخوه والاخوات. يبقى الف الفرق بين او التقسيم الاول اللي هو الحج بالوصف الشخص، وده بنسميه محدود، وده بنسميه الحج للشخص بنسميه محدود، ويتنوع نوعين حج كلي وحج نسبي. نيجي نشوف الفروق بينهم، اي الفرق بين الحج للوصف والايه؟ والحج للشخص. الفروق بينهما بين الاثنين دول. ده ممكن اللي هو الحج للوصف يدخل على كل واحد، يعني ممكن يكون اي وارث قاتل في يوم من الايام ويبدأ من الميراث والرقم، ممكن يكون قاتل، وممكن يرتد عن الدين والعياذ بالله، يبقى غير مسلم، يبقى كافر، فلا يجلس في قريب المسلم، يبقى اذا هذا الجزء اللي اتفق عليه وطلع علينا والعياذ بالله، انما يعني هذا الوصف او الوصف الاوصاف الثلاثه اللي قلت والحق واختلاف الدين ممكن، يبقى الفرق الاول ممكن دخوله اللي هو الزواج الورثه على جميع الورثه، على جميع الايه؟ الورثه ممكن يدخل على جميع. ده بالنسبه للمحروم. طب وبالنسبه للمحجوب، هل ممكن جميع الورثه يتجوز؟ الله كده في ناس خمسه عشان المدير يتكلم عنه، خمسة لا يحجبون من أصحاب الفروض حج حرمان، فاكرينهم؟ الأبوات الأب والأم والزوجات وإما التلتان أو الزوجين، لما بالنسبة لأصحاب الفروض يبقى خمسة لا يحجبون حج حرمان بحال من الأحوال، هي البنت الأبوان الأم والزوجات الزوج، يتدقق كم من أصحاب الأم؟ ستة، يبقى ستة قد يعجبوا حد بإيه؟ نقصان. بس عندنا برضه موضوع كده بعد بنت إيه؟ بنت الابن، وبعدين بعد الأب الجد، وبعد الأم الجد، هذه ثلاثة، وفي الآية اللي عليها ربنا يتواصل عندنا مين؟ أولاد الأم الأربعة. والأخت الشقيقة في الآية الأخيرة بخمسة، والأخت الأربعة إيه؟ ستة، يبقى ستة ممكن يحصل لهم حد إيه؟ حلال، وممكن يحصل لهم حد صعب، إنما تكلمنا في إيه؟ في إن الحد الحلال ده خمسة لا يحجبون حد حلال طبعا، لكن ستة قد يحجبوا حد حلال. قد يحجبون حد حرمان، قد يحجبون حد حرمان وحد نقصان ايضا، حد حرمان وحد نقصان، يبقى السته دول يدخلوهم من حالتين، حد حرمان يعني حد كلي، وحد نقصان يعني حد جزء. انما الخمسه دول لا يحجبون حد حرمان، لكن يحجبون ايه؟ لكن قد يحجبون حد ايه؟ نقصان، حد نقصان، حد نقصان، يعني يقل نصيب الواحد منهم دول الخمسه دول، لكن لا يحجبوا حد حرمان بهذه الاحوال. اي فرق الاول؟ يبقى الفرق الاول ان ده ممكن تقوله على جميع الورقه اللي هو الحد الوصف، اما الحد الشخصي ف لا يدخل على كل الورقه، يعني خمسه منهم لا يحجبوا حد حرمان بالحق، ويخرجوا حد نقصان، والستة الباقيين من أصحاب الفنون قد يحجبوا حد حرمان كما قد يحجبوا حد نقصان. احنا بس بنتكلم على ايه؟ طيب لما نيجي للمحدود بالشخص. وجودك هذا لا، وليس وجودك هذا. امال هنبني ايه بقى يا شيخ اسامه؟ نقول وجوده ايه؟ ثلاثه. وجوده معتبر، يعني معتبر نعتبره موجود، فقد يحجب غيره، يحجب غيره حجب النقصان. حجب النقصان مثل مين اللي يحجب غيره حجب النقصان؟ الإخوة والأخوات من أي شيء لابد أب وأم وإخوة وأخوات. من هم الإخوة والأخوات بالنسبة للأب؟ محجوبين. الحجب السبب إيه؟ مش السبب شخص، حجب كلي. هذه حجب كلمات وحجب كلي. هم أهل الميراث؟ أيوة أهل الميراث. ومن مين اللي أهلهم؟ الأب. طب هما يحكيهم مع الأم مع أنهم محجوبين، يحكيهم الأم إلى الثلث إلى السدس، يبقى اعتبرنا وجودهم ولا لا؟ اعتبرنا وجودهم. يعني نافع الأب، أب وأم وإخوة وأخوات من أي جهة؟ يبقى في هذه الحالة الأب يحكي الإخوة والأخوات، يبقى دول محجوبين بمين؟ محجوبون بشخص أي بالأب. يبقى اذا مش هيخرج. هم اهل الميراث؟ ايوه اهل الميراث، لكن ما خدوش لسبب وجود الاب. بقيت المساله بين مين ومين؟ الاب والام. تحلها ازاي؟ الاب والام. غلط او شيء ايه؟ هيقول بقى الام هتاخد الثلث. ليه؟ لان دول محجوبين. هم محجوبون لاحدهم يحجبون غيرهم. فيحجبون الام الثلث اللي كان المفروض تاخد الثلث، يقول لها لا الاخوه دول حجبوك فادوكي بالثلث فقط، والاب ياخد الباقي تعصيب ذات. طب ما تقول لي ده المساله ده فيها اب وام بس، والاب وام بس ربنا يحكم فيه، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فليؤمن ايه؟ الثلث. يبقى المفروض فيها الثلث. ما كمان الاخوه دول؟ عشان كده قلنا الأهمية إن الإخوة دول حجبوا بالأب، ومع أنهم يحجبون بالأب حجبوا الأم من الثلث إلى الثلث، وأصبح الأب النهاردة ياخد الباقي. يعني كام الباقي؟ هتعترض خمس مستنس. إذا الباقي اسمه تعصيبا. ولماذا أخذت الأم الثلث؟ لوجود الإخوة والأخوات، مع أنهم يحجبون بالأب، لكن حجبوا الأم نصيبها وفتنس الى ايه؟ الى الشمس. يبقى هذه هي الفروق بين المحجوب بالوصف عليه الدينيه والمحجوب بالشخص. محجوب بالوصف قلنا ممكن يدخل على جميع الوصف. المحجوب بالشخص لا يدخل على الجميع، لان خمسه منهم لا يكونوا على الاحتمال وان كتبوا على الشخص. والسته الباقيين قد يحجبوا حد الاحتمال، يعني حد كل يوم قد يحجبوا حد الفرصة. الفرق الثاني انه هذا المحجوب بسبب الوصف ليس اهلا للميراث، انما المحجوب بالشخص اهل للميراث. وبالتالي ندى الاولاني اللي هو المحجوب بالوصف ليس اهلا للميراث، قلنا وجوده كعادة. يعني لا نعتبر وجوده، لا نعتبر، لا يحجب ولا يعصب. إنما المحجوب بالشخص اعتبرنا منه. فمع أن الإخوة والأخوات محجوبون بالأب، لكنهم حجبوا الأم من الإيه؟ من الثلث إلى السدس. يبقى قد يحجب غيره، مع أنه هو نفسه إيه؟ هو نفسه. هذه هي الفروق الثلاثة بين المحجوب بالوصف اللي هو المحجوب، والمحجوب بالشخص اللي هو إيه؟ نعم. لو وضعنا نفس هنقول فرق من الجد مكان الأب. بنت واحد أخت واحد. يبقى الوقت هيكون إيه؟ جد. وعندنا أم وعندنا أم. أي أخت بقى كل ده لما يجي لما يجي لما يجي كل أم لما يجي حد يكتب المسألة ويقول لك كله أخت شقيقة ولا أخت الأب ولا أخت والأم خدت كام؟ التلت، النص ده التلت، النص ده التلت اللي بتاع كل حد على الله، فالسدس خمس أجزاء، يبقى إذا في هذه الحالة الجد يعمل إيه؟ السدس، لأن في هذه الحالة إنه الجد هيعمل السدس، لا يقدر يقدر يمشي على السدس، فلما بنيجي لو كانوا موجودين أصحاب الروم أو حالات الجد مع الإخوة والأخوات حاسين، إما يكونوا أصحابه فيقتلوه والباقي يأخذه بالباقي. نبدي إيه؟ لما قلنا مثلا أخت شقيقة، أخت شقيقة زائد أخت لأب زائد جد زائد جد، الأخت الشقيقة فرقها إيه؟ النصف، والأخت الأب الثلث، يبقى كم كده ثلث؟ أربعة أجزاء، كده ستين، مش ستين يعني أربعة أجزاء، يبقى الجد هياخد الآن في تحصيلك اللي هو هيطلع له ثلثين، هيطلع له ثلثين، إنما لو كان ورثة بالتقسيم، ورثة بالتقسيم يعني إيه؟ يعني زي هنا، إحنا كنا قلنا ابن قاتل وبنت وأخت الأب، خلينا معانا كمان جد، يبقى البنت هتاخد النصف، الأخت الأب تاخد الإيه؟ الجد يقول لها انا هنا يتنحن هؤلاء خلي بالك انا هنا يبقى انا هنا يعني هاخد معاك ايه؟ كاخ الاب هاخد الباب التقسيم انا للذكر بنت وحظ الانثيين يبقى باب كام؟ اخي نصف يعني كام سدس؟ يعني ثلاث اجزاء يبقى انت يا حبيبتي يا اختي يا اخت الاب المتوفى هتاخد السدس وانا اخد الايه؟ السدسين بس السدسين والسدس ده اللي هم الثلاث اسداس اللي هو النصف ده اخذناه باعتبارنا ايه؟ عصر يبقى انا عصرت في الحلال بشرط حتى يقل نصيبي عن السدس ما دخلت معاك ايه عصر انما هنا انا ما دخلتش ما دخلتش الجد عصر ليه؟ لان اللي في النصف مش وده ليه؟ لذلك ترجع في الحلال مع الاخوة والاخوات وكذلك الاتفاق اللي دول نصيبهم سبب الاخوات اما نصيب الجد ففي خلاف وخلاف ده الدرجه الثانيه الاخ والاخت درجه ثانيه والجد برضه درجه ثانيه يبقى في هذه الحاله اعطينا الاخت الشقيقه نصيبها دون الاثنين والاخت الاب الثلث والجد خد الباقي العصيب طب عندنا اختين شقيقتين او اختين لاب اختين شقيقتين او لاب فقط اختين شقيقتين هذه ايه؟ Thank you. حد بقى كده يتبرع لنا ويخلينا صبورا يعني ايه بعض مسائل اخرى انا اتعرض لها ايضا في موضوع الحج. الصوت غير واضح لرجاء ابعاد الميكروفون يطلع الصوت. ما انا اخشى ان انا ابعد الميكروفون بس ما يطلعش اسمعوش او ما يطلعش في بعض الثواني يعني ثواني بعض الكوادر. احنا لو عندنا مثلا جلدة قلنا الجلدة دراسة جلدة السلس فالتركيز واحدة والشيش الأفضل من جلدة فقلوا الظلوم أربع جلدات هيبقوا جلدة السلس أربع جلدات هيبقوا مين أين هيبقوا الأربع جلدات مين يعني مات عن أربع جلدات قول يا واحدة من ناحية الأم والثلاثة من ناحية الأصل هذه أربع جلدات طب ثلاث جلدات يبقى من واحدة من ناحية الأم واثنين من ناحية الأصل لأن دايما ناحية الأصل تتضاعف يكون فيها الجلدات أكثر فلو كانوا أربع جلدات هيبقوا الشمس فالمال ده اسمه حج هل اسمه حج نقصان؟ لا ليس هذا من باب الحج ليس هذا من باب الحج زي الزوجات زي الزوجات الزوجة الواحدة تاخد يعني عدد عدد وجود المرأة الواحد تاخد الروح طب وجود الزوجة تاخد الواحد تاخد الزوجة طب موجود زوجتين أو ثلاثة أو أربعة يعني الشريك الموضة أو الكل هل هذا من ذلك الحجة؟ لا لا مش حجة ده ما تسموش حجة خلاص ما تسموش حجة نيجي مثلا لإيه؟ للأم الأم هتاخد من الابن هي السدس يبقى ده اسمه حج نقصان ده نسميه بقى حج نقصان لأن كان مصيرها من الابن خد السدس طب الزوجة نصيبها من ربع وخد التم ده اسمه حج نقصان إنما أكثر من زوجة اشترك في الربع أو التم قل نصيبه لا يسمى هذا حج برضه نصيب في العودة العودة عالة في المسألة من 24 إلى 27 يبقى الفرق النصيب يبقى إيه؟ الخبر يقول لا يسمى هذا النصيب من الآن ما نسميهوش حد إذا الحد اللي هو إن حد كلي الإخوة والأخوات بتاعته من الأرض أو حد جزئي الأم اللي بتنزل يا سوس الزوج من النصف لبقى الزوج من كلامها مفصل زي ما قلناها في كده يعتبر نوع من العبادة ويعني إعادة العبادة اللي قلت لها يعني أحوال أحوال أصحاب الفروض أصحاب الفروض اللي هم مين؟ الحداشر بالنسبة لإيه للحج بالنسبة للحج خلاص بقى احنا تبارك الله وحفظنا عندنا كم كم حاجة خمسة خمسة وستة يبقى خمسة لا يحجبون حجب الهدى حجب وستة قد يحجبون حجب الهدى وأجل حجب الصف يبقى الخمسة الذين لا يحجبون حجب الهدى الأمين ولا حسب التفكير اللي احنا ماشيين عليه. يبقى ناخد نفس الفين ومين والاخر خلينا اثنين وثلاثه الام زوج على الايه اللي عليها الزوج وانت على الايه اللي هتكون نفس الايه الزوج اذا هؤلاء الخمسه بالنسبه لاصحاب الفروض لا يقدرون حتى الايمان في حد لازم يمين كان مصر لازم الأرض يكون مصر والأم والزوج والزوج البدن والأبوان والأزوجان نعم مفهوم؟ الابن ليس صاحب، الابن اسمه عاصم، الابن اسمه ايه؟ عاصم. فلو حطناه كده بين قوسين جنب البنت زائد الابن اللي هو الايه؟ العاصم. انما احنا كلامنا هنا شوف اصحاب الحدود، يبقى الابن اللي هو العاصم ليس صاحب الحدود، لكن لا يوجد في حاله. ما الابن صاحب الحدود يعني ايه صاحب الحدود؟ يعني وضع لها وكل الشهر كان فقط للقرآن. فأتي فإن كنا نساء فوق الاثنين فلا بد كل الثلاثة من الاثنين فأكثر من الاثنين، وإن كانت واحدة فلا نسج. إنما هذه الكلمة عن الذكر وصاحب الفرق، لا لو وجد الذكر لوحده هيعمل إيه؟ تركة الله. وجد مع البنت يبقى يشرك الله لكنه هل هو يكذب؟ لا يكذب. فممكن البنت مع الابن نقول ايه؟ الابنان من باب التغيير، بس هي البنت صاحب الحق والابن عاصم. طب والبنت ممكن ايه نصيبها؟ ممكن لو كان واحد صاحب النص، طب لو كان في ياخد الاثنين لاقل نصيبها من النص الى الثاني. طب ولو كان معاها اكثر من واحد فهو ياخد الاثنين. طب ولو معاها فكر او اكثر يبقى هيودع حسب عدد الأنثى. الإنسان الذكر برصيد والبنت برصيد. الأب لو الفرد واحد مات عن الأب ياخد الحكم لما هو صاحب الفرد ولا لا؟ صاحب الفرد. والأبوين يقول لي إن هما سدس المطرح إن كان له ولد، يبقى الأبوين دول أصحاب، يبقى ممكن لو الولد تذكر يبقى الأب ياخد سدس المطرح والبنت العصر لازم الباب. طب ولو البنت يبقى برضه الاب لا يقول السدس فرصه من الباب التقسيم يقول الام، فالسدس فرصه فقط. يبقى اذا حصلوهم برضه نفس الايه تقسيم. طب الاب والام فقط، يبقى الام خدت البنت اللي مش حد حجبها. وجد الاب والاخوات اللي حجبوا الاب حجبوا الام والبنت الى الزوج والزوجة لا يقتربان حاجة لكن يحصلهم حاجة وصال. الزوج ياخد الأصل نص، لو كان في فرق وارث في فرق وارث هياخد نص. طب الزوجة تاخد نص وما في فرق وارث تاخد الزوجة. تشترك في أفضل من زوجة، يعني تشترك في الزوجة أو تشترك في أفضل من زوجة. هذه الخمسة اللي هم أصحاب الحقوق لا يقتربون حاجة كاملة. نشوف الذين يقتربون حاجة كان واحد ست نمشي بنفس الترتيب. إصابة بنت إيه؟ بنت إيه؟ إصابة بنت ابن وهنجعله كلمة. إصابة الأب هيبقى مين؟ الجد. وإصابة الأم الجد. إصابة الزوج مش كل حد؟ أولاد الأم هم نفس الآية، الآية رقم 12 هم أولاد الأم. يعني إيه أولاد الأم؟ يعني الإخوة والأخوات. نمرة خمسة وستة اخر اخر اثنين في الغالب اخت شقيقه شين واخت الاب هذه الناس. يبقى اذا بنفس الترتيب يبقى الترتيب هو اعلى من الاب. يبقى بنت الايه؟ الجد الجده اولاد الام الاخت الشقيقه في الاخت الاب. يبقى دول المجموعين كان حلمان وبرضه قد يحصل بعض حتى المصاعب. انما بتقول ممكن يحجبوا حتى طيب لو استعرضنا كده رجعوا بالزاوية لورا بنت الابن مين لا يحجبها؟ البنتين أو بنتين. خلينا ايه مع البنتين، البنتين لما ياخدوا البنتين يبقى بنت الابن مش هتبقى الا اذا كان معاها في نفس الدرجة او انزل منها ابن يقوم يطلع يعصاها. طيب البنتين يحجبوها ومين كمان؟ والابن. الابن الاعلى درجة، ابن الاعلى. يبقى الاعلى منها درجه يا اصحاب. يعني ايه اعلى درجه؟ يعني ابن ابن وبنت ابن ابن يبقى انزل منه درجه. يبقى هو اعلى منها يكون ياخد هو ذلك كلها هي ما تاخدش. الحلال بقى يبقى لما نقول انها محجوبه حتى لا تخش عليها اصحابها يبقى اللي فيها حكم الايه؟ فاهم؟ فيها حكم الوصف. يبقى حد تاني يحكمها هي ممكن ما تاخد ايه مع الوين بنت الشرقيه تاخد الناس وهي تاخد الايه الزوج تكمله للزوج لكن لو معاها حد نفس الدرجه يعني لا تعمل بنت وبنت ابن وابن ابن يبقى الزكاه فياخد بعد الناس البنت تاخد الناس وبنت الابن مع ابن الابن جابوا الباب للتعصيب لو ما عادش حق الناس الضغط والتعصيب. ها؟ كان السلوس تعصيب. لا ما ينفعش. ما تلخبطش يا شيخ. الجد مين اللي يحكمه؟ احنا بنتكلم بقى عن الجد العربي ولا العربي؟ العربي اللي هو الأب. يبقى هيحكمه مين؟ الأب. كويس كده؟ وبعدين بقى ايه؟ تنبه لحالاته ايه؟ مع التنبه لحالاته مع مين؟ مع التنبه لحالاته مع الام ناشئه اللي انت قلت الام يعني لو كان هي الام هو الجد بس انما لكن اقصد انا الاخوه والاخوات الايه؟ الاشقاء والاخوات. طب الجده مين اللي يحكي لها؟ الام ادي واحده والجده الابويه الجده الابويه يحجبها ليه؟ لانها من جهته يحجبها الاب وايه كمان؟ والقربة من الجدات قربة تحجب البعد يعني القريبة تحجب البعيدة هذا نظام الجدات ماشي طب أولاد الأم لا تتراضى الشافة أولاد الأم مين يجيبهم؟ الأصل الأصل الوارث الأصل المذكر نقول الأصل المذكر الأصل المذكر اللي هو إيه؟ الأب والجد والجد والفرع الوارث مطلقا لا مطلقا مطلقا يعني ايه؟ يعني ذكر او انثى يبقى ما دام في فرع وارث بيت ابن او بنت او بنت ابن او بنت ابن يحجبه ويحجبه من اصل المذكر اللي هو الاب والجد طب والام لا يحجبه لا يحجبه هم ما يحجبوش نعم ها؟ خمسة الأخت الشقيقة ما الهدف؟ جزء من الأربعة؟ لا لا لا لا مش معاها ما تقصدش من الأول الأخت الشقيقة ما يطلعش أولاد الأم أولاد الأم دول أصحاب بعض يبقى يبدو الواحد يبدو الثلث سواء كان ذكر أو مؤنث وأكبر من واحد فإن كان أكبر من ذلك فهو سواء كان الأخت الشقيقة مين اللي يحكيها الأخت الشقيقة؟ امشي كده من فوق ومن تحت الأب إنما الجد يحكيها؟ لا الجد ما يحكيهاش لأنها تفارس معاه طب وأنت فاتح؟ الابن الابن أو ابن الابن الابن وإن نزل وإن نزل يحجبه يبقى الفرع الوارث المذكر إيه كمان؟ لا يا شيخ بنتين وأخت شقيقة بنتين ثلاث بنتين والأخت الشقيقة ثلاث تعصيب اجعلوا الأخوات مع البنات عصر يبقى محدش يحكيها غير أب والابن وإن نزل يعني الابن أو بس دول يقولوا إيه؟ الأخت الشقيقة إنما الجد ما يحكيهاش الجد يعمل معاها ياخد الجلد معاه والفارس معاه ننظر هل هي صاحبه الارض؟ نعم فيها الله من جلد الارض هل هي جلد من عصيب؟ نقول ايوه جلد من عصيب مع البنات مثلا تقول لنفذ الجلد معاه كعقل شقيق طب وكان الأخت الأب لأن واحدة أصحاب من يحكمها؟ نقول كده بإيه؟ بما حجبت حجبت به الأخت الشقيقة زائد إيه؟ زائد إيه؟ يبقى معناها إنه حد تانية بما زائد الأخت الأب من يحجبها؟ أخي شقيق كده؟ أخي شقيق يحجبها. طب زائد إيه كمان؟ الله يفتح عليك أختين شقيقتين إذا ما كانش معاها إيه؟ إذا ما كانش معاها من يعصبها إذا أختين شقيقتين خدوا الأختين وهي ما معاها شقيق وحالة الدين العام. أنا صارت إيه؟ كأخ شقيق. يعني ما عندناش وقت الشخصية، عندنا وقت الايه؟ الاب، بنت وبنت ابن واخت الاب وعم. يبقى الاخت الاب مالها بعد التنين دول تبقى بنت وبنت ابن، لكن من تحت برضه تخصيص، ومن تحت بقى الخمار طبعا يسمى الحمام كله مالكش. ما هو الاب وعم الناس راي وعصا كله مالكش، مالكش ليه؟ لانها صار عصا مع البنات. يبقى فينا يعني فيما تذكرنا بعض القواعد اللي وضعها الفقهيين ماشي ليه تقرننا الوقت استقراء بالاستقراء. يعني قالوا كده نبص للاصول ونبص للفروع ونبص للحواشي. يعني ايه الاصول؟ مين الاصول؟ الاصول لما نيجي نقول مثلا الاصول القاعده الاولى مثلا نقول قواعد، قواعد نقول في الايه؟ في الحج يعني قواعد الحج. نبص الاول الاصول وليه ما اثنين نقول ايه؟ اثنين الفروع وبعد الفروع والاصول نقول ايه؟ الحواشي. مين الحواشي؟ اللي هم الاخوه والاخوات الحقيقيين. الاصول عندنا اصل ايه؟ اصل مذكر اللي هو الأرض والجد فلت، وعندنا أصل إيه؟ مؤنث اللي هو الأم والجد. كل أصل يجي من فوق. يعني إيه؟ الأرض يجي من الجد والأم تجي من الجد والأب يجي من فوق اللي هي مين؟ أم الأرض. بتاخد من عيشة ما هي أم الأرض الأب يحملها مين؟ الأب. ما نزلت تحت الهاتف حنون تضاد رأيك. الأم تجد من يكون على هو أم، تجد أم الأم، أم الأم. طب وتجد أم الأب؟ تجد دي؟ أي تجدها رأيك. يبقى الأم تجد جميع الجدات. الأم تجد جميع الجدات. وكل أب يجد من يكون منه. يجد من يكون منه. طب ونيجي بقى للفروع، الفروع اللي هو مين؟ امين الابن والبنت الزفاره. الابن يجي مين؟ يحجب كل من تحته. يعني ايه كل من تحته؟ يعني ابناء اولاد الابن اللي هم اولاد الابن ذكورا واناثا، يحجب الذكور والاناث مع ان هو مذكر يحجب الكل. الولد خلاص اقول الكلمه دي بس برضه الوش دي مش كلشنا حرام عشان ما حدش يعرف يشوف. البنت تجد مين؟ تجد بنتين. اذا كانوا بنتين، اذا كان بنتين اثنين بنت يعني اهو، يبقى يجيبوا الايه؟ يجيبوا بنت البنت بنت البنت. انما البنتين يجيبوا اللي تحت منهم كمان يعني اثنين وابن ايه يجيبوه؟ لا، البنتين لا ياخدوا البنتين وابن الابن ياخدوا الايه؟ الباب. قال لي بالنسبة للأم، قال لي نعم. أيوه، البنت تحجب الأم من إيه؟ من الجلد السدس. ها؟ لأن لما كانت تحجب الناس، تحجب الناس. طب الحواشي بقى مين اللي يجيبوه؟ الحواشي هم مين؟ أشقاء، أدي واحدة، والأب اثنين، والأم أدي ثلاثة. الأم مين اللي يحجبهم؟ الأصل المذكر اللي هو الأب والجد، أب والجد ومين؟ والفرع الوارث مطلقا يعني سواء كان ذكر أو أنثى يحجبهم. طب الأشقاء أو الأرض مين اللي يحجبهم؟ هل نهاية الأب والابن والندم يحجبهم، انما الجد الجد ما يحجبهمش ويشترك معاهم. والجدة لما مش الام، الام يا ابراهيم ما تحجبش هي اللي خدت من الجلد للسدس، انما ما تحجبش هي ايه؟ احد. ادي الحواشي. طب والحواشي معروف من الأب أو الجد أو من أصل الفرد الوارث من الأب. الحواشي مع بعض، مع بعض الحواشي مع بعض مين هي مين؟ الأولاد الأم أو الأم شكلهم من الحواشي، أولاد الأم لا يحبون من الأم الشقيقة ولا الأخوة. إنما الإخوة والأخوات الأشقاء يجيبوا مين؟ الإخوة والأخوات أو الأم الشقيقة إذا صار أصبح يجيب الإيه؟ الإخوة والأخوات لأنها صارت أصبح يبقى دول مع بعض، هذه الحواشي مع بعض عشان تتبعها تتبع حاجة وليه يبقى يبقى مع بعض في الحالة الأخرى. قاعدة عامة، قاعدة عامة، القاعدة العامة تفتحها كل من أدى إلى الميت بوالد فلا يرث معه هذا الولد. إذا كان في واحد أدى إلى الميت بوالد وهذا الولد موجود فهذا الأصل لا يرث معه. زي إيه؟ الأب مع الجد موجودين يبقى الأب يرث الجد، الأب مع أم الأب يبقى الأب يرث الأم الأب. ما على حال واحدة استثناء، استثناء ربنا الناس، الأولاد الأم جايين عن طريق مين؟ عن طريق الأم، فكان على طريق القعدة ذلك، لو إجا الأم ذلك يجب مع الأم، لا الأم قالت كان يسمى، يبقى هم يكون مع الأم، مع الأم، الإخوة والأم يجب مع لذلك يكون هذه موضوع الحاجة، وعايزين برضه إن شاء الله الكلام ده مذاكرة، كانت عشان الأذان بس يا شيخ.